بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا المجلس 58 في التعليق على كتاب التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي رحمه الله تعالى. ما زلنا مع سورة يوسف، ووقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: ولما دخلوا على يوسف. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. قال المصنف رحمنا الله وإياه ونفعنا الله بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين: آوى إليه أخاه أي ضمه، قال: إني أنا أخوك. أخبره بأنه أخوه واستكتمه ذلك. فلا تبتئس أي لا تحزن وهو من البؤس بما كانوا يعملون، الضمير لإخوة يوسف، ويعني ما فعلوا بيوسف وأخيه، ويحتمل أن يكون لفتيانه، أي لا تبالي بما تراه من تحيلي في أخذك. واضح. فلا تبتئس بما كانوا يعملون. إما أن يعود الضمير على إخوة يوسف، وإما أن يعود على الفتية، يعني قال له: أنا سأحتل حيلة لأبقيك عندي، فلا تبتئس، لا تحزن. نعم. جعل السقاية في رحل أخيه. السياقة هي الصواع، وهو إناء يشرب به الملك ويكال به الطعام، وكان من فضة وقيل من ذهب. وقصد بجعله في رحل أخيه أن يحتال على إمساكه معه، إذ كان شرع يعقوب أن من سرق استعبده المسروق له. ثم أذن مؤذن. واضح معنى هذا؟ شخص سرق من شخص، هذا السارق يصبح عبدا. نعم. ثم أذن مؤذن أي نادى مناد: أيتها العير، أي أيتها الرفقة، إنكم لسارقون. خباب لإخوة يوسف، وإنما استحل أن يرميهم بالسرقة لما في ذلك من المصلحة من إمساك أخيه. وقيل إن حافظ السقاية نادى إنكم لسارقون. طيب، هذا الآن بعضهم يقول يوسف لم يقل ذلك، لأن هذا فيه اتهام. أولا فيه اتهام بشيء كذب لم يفعله، فهذا حرام. فالقول الأول أنه استحل ذلك لما فيه من المصلحة، مصلحة إمساك الأخ، هذا قول. والقول الثاني أن الذي قال ذلك، يعني القائم على السقاية، قال: إنكم لسارقون، ويوسف لم يأمره بهذا القول. نعم. وقيل إن حافظ سقايا نادى إنكم لسارقون بغير أمر يوسف، وهذا بعيد لتفتيش الأوعية. ولمن جاء به حمل بعير، أي لمن وجده ورده حمل بعير من طعام على وجه الجعل. وأنا به زعيم أي ضامن. واضح الجعل، هذه الجعالة في الفقه، يعني هو أن يلتزم شخص بشيء على من يقوم بعمل، يعني من أعاد لي سيارتي المسروقة فله كذا وكذا، من بنى حائطا فله كذا. نعم. وأنا به زعيم أي ضامن لحمل البعير لمن رد الصواع، وهذا من كلام المنادى. المنادي. وهذا من كلام المنادي، يعني الذي نادى، قال: من جاء به؟ قبل أن نفتش له نعطيه هدية، نعطيه جائزة. نعم. قالوا: تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض. استشهدوا بعلمهم لما ظهر لهم من ديانة في دخولهم أرضهم، حتى كانوا يجعلون الأكمة في أفواه إبلهم لئلا تنال زرع الناس. يعني يقولون هذا، يعني مع ما فعلوه، لكن في جانب آخر كانوا أهل ورع، فقال: استشهدوا، يعني قالوا: تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض. والدليل على ورعهم يقول أنهم كانوا يجعلون الأكمة على أفواه البعير حتى لا تأكل زروع الناس، هذا يدل على الورع. نعم. قالوا: فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قال فتيان يوسف: ما جزاء آخر الصواع إن كنتم كاذبين في قولكم وما كنا سارقين. فالضمير في قوله جزاؤه يعود على الآخذ المفهوم من الكلام، يعني هذا من ذكاء يوسف، قال لهم: احكموا أنتم. هذا القول أنه أراد أن يحكموا هم، ومن شريعتهم أن السارق يسترق. وقيل يوسف أراد ألا يحكم بحكم يعني تلك الدولة، لأن كان الحكم حكم غير صحيح، يعني غير شرعي، فأراد حيلة. نعم. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، المعنى إن إخوة يوسف أفتوا بما فيما سئلوا عنه فقالوا جزاء السارق أن يستعبد ويؤخذ في السرقة. وأما الإعراب فيحتمل وجهين، الأول أن يكون جزاؤه الأول مبتدأ، ومن مبتدأ وهي شرطية أو موصولة، وخبرها فهو جزاؤه، والجملة خبر جزاؤه الأول. والوجه الثاني أن يكون من خبر المبتدأ الأول على حذف مضاف، وتقديره جزاؤه أخذ من وجد في رحله، وتم الكلام ثم قال فهو جزاؤه، أي هذا الحكم جزاؤه. كذلك نجزي الظالمين من كلام إخوة يوسف، أي هذا حكمنا في السارقة، وقد كان هذا الحكم في أول الإسلام ثم نسخ بقطع الأيدي. هذا يحتاج إلى دليل. نعم. فبدأ بأوعيتهم، لأن شروط النسخ لا تنطبق على هذا. نعم. فبدأ بأوعيتهم، هذا تمكين للحيلة ورفع للتهمة، ثم استخرجها من وعاء أخيه ليصح له بذلك إمساكه معه، وإنما أنث الصراع يقول هذا صواع. طيب لكنه هنا أنثه ثم استخرجها، الأصل أن يقول استخرجه. وإنما أنث الصواع في هذا الموضع لأنه ثقايا، أو لأن الصواع يذكر ويؤنث، يعني ربما يحتمل أنه أعاد الضمير على المعنى ليس على اللفظ، أو يحتمل أن لفظ الصواع في اللغة يذكر ويؤنث. نعم. كذلك كدنا ليوسف، أي صنعنا له هذا الصنع. نعم، كذلك كدنا ليوسف، هذا من كلام الله. نعم. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، أي في شرعه أو عادته، لأنه إنما كان جزاء السارق عنده أن يضرب ويضعف عليه الغرم، يعني الشيء الذي بألف يدفع ألفين ويضرب. نعم. ولكن حكم في هذه القضية بحكم آل يعقوب، نرفع درجات من نشاء، يعني الرفعة بالعلم بدليل ما بعده، وفوق كل ذي علم عليم. قول بدليل ما بعده والترجيح بالسياق. نعم. أي فوق كل عالم من هو أعلم منه من البشر أو الله عز وجل. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، الضمير في قالوا لإخوة يوسف، وأشاروا إلى يوسف، ومعنى كلامهم إن يسرق بنيامين فقد سرق أخوه يوسف من قبل. لكن هذا الآن هو قال الشيخ حقيقة، قال ها؟ لا، إن قالوا إن يسرق، لا، هنا الإشكال أين؟ قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، الضمير في قالوا لإخوة يوسف. طيب وأشاروا إلى يوسف، كيف أشاروا إلى يوسف؟ أيوة، كيف أشاروا؟ ما يعرفون هذا يوسف، كيف فأشاروا؟ إلا إذا يقصد بالإشارة، يعني ليست الإشارة العسية، يعني أشاروا إلى سرقة حصلت ممكن. فهذا الأمر إنما صدر من ابن راحل لا منا، وقصدوا يعني هذا صدر من ابن راحل، يعني الذي سرق يوسف، والذي سرق بنيامين، وأمهم ليست أمنا، إنما سرق من ابني راحل، هذه اسم الأم، هذا عند من يرى أن الأمهات شتى. نعم. وقصدوا بذلك رفع المعرة عن أنفسهم، رفع المعرة يعني رفع العيب، يعني قالوا نحن، يعني كما نقول نحن تربينا تربية جيدة، لكن هذا مع أخيه لا، هذا سرق، يعني أرادوا رفع المعرة عنهم. نعم. ورموا بها يوسف وشقيقه، واختلف في السرقة التي رموا بها يوسف على ثلاثة أقوال، الأول أن عمته ربته. أولا، هل سرق يوسف أم لا؟ فيه خلاف من العلماء، من يقول لا لم يسرق وإنما اتهموه، والقول الثاني أنه سرق. طيب ماذا سرق؟ المؤلف ذكر ثلاثة أقوال، الأول أن عمته ربته، فأراد والده أن يأخذه منها، وكانت تحبه ولا تصبر عنه، فجعلت عليه من منطقة لها، فجعلت عليه منطقة شمال المنطقة يعني الشيء الذي يربط في الوسط، يربط في الوسط الحقو. فخرج فقالت هذا سارق، فاستعبدته على شريعتهم، فبقي عندها إلى أن ماتت. نعم. ثم قالت إنه أخذها فاستعبدته بذلك وبقي عندها إلى أن ماتت. والثاني أنه أخذ صنما لجده، لجده، لجد والد، نعم لجده، من هو والد أمه. نعم. فكسره. والثالث أنه كان يأخذ الطعام من دار أبيه ويعطيه المساكين. فأسرها يوسف في نفسه. قال الزمخشري الضمير للجملة التي بعد ذلك وهي قوله أنتم شر مكانا، والمعنى قال في نفسه أنتم شر مكانا، يعني ما زال إلى الآن الحقد هذا موجود. عجيب، 30 سنة وكذا، عجيب. نعم. وقال ابن عطية الضمير للحزازة التي وجل في نفسه من قولهم. إيش معنى الحزازة؟ الحزازة يعني كما نقول الغيظ والغضب، يعني قال ذلك أنتم شر مكانا لما وقع في نفسه، يعني ما اكتفيتم إلى الآن. فتعرفون الإنسان مهما كان يتأثر، حتى ولو كان نبيا، النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاء وحشي أسلم قال له، قبل إسلامه لكن له قال له غيب وجهك عني ما أستطيع أن أنظر. هو في النهاية هو بشر. نعم. أسر كراهية مقالتهم ثم جاهرهم بقوله أنتم شر مكانا، أي لسوء أفعالكم، والله أعلم ما تصفون، إشارة إلى كذبهم فيما وصفوه به من السرقة. إن له أبا شيخا كبيرا، استعضاف، وكانوا قد أعلموه بشدة محبة أبيه فيه. فخذ أحدنا مكانا على وجه الضمان أو الاسترهان أو الاستعباد، وهذا هو الأظهر لقوله معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده. هذا الإذلال الأول، أنه رضي أحدهم أن يكون عبدا على جهات نعم. من المحسنين، أي أحسنت إلينا فما فعلت أي أحسنت إلينا فيما فعلت معنا قبل، أو على الإطلاق. وفي أن الإحسان لا يقتضي الإحسان على إطلاق، لا، لأن من الناس من إذا أحسنت إليه ركب فوق ظهرك، لا، لكن الإحسان بقدر، الناس يختلفون. يعني هناك قلت لكم من الناس من تعطيه كل شيء يعرف منزلتك، وهناك من الناس يعني ما لو أعطيته يعني منك أصبح كالفرض الواجب، ثم يأتي ويطالبك بحق. عجيب هذا، الناس كذا. نعم. ثم انتقل الشيخ إلى تفسير آيات أخرى نعم تتعلق بنفس القصة. نعم. فلما استيأسوا أي يئسوا خلصوا نجيا، أي انفردوا عن غيرهم ينادي بعضهم بعضا، والنجي يكون بمعنى المنادي ومصدرا. قال كبيرهم، قيل كبيرهم في السن وهو رويبيل، وهو روبيل هذا الذي قال مر معنا أنه قال لا تقتلوهم. نعم. وقيل كبيرهم في الرأي وهو شمعون، وقيل يهوذا، ومن قبل ما فرطتم في يوسف تحت الذنب يبقى في القلب حقيقة، حتى ولو إنسان تناساه يبقى يذكرك بذنب آخر. هنا ومن قبل ما فرطتم في يوسف، الآن قطعا ربما 30 سنة أو تزيد. نعم. تحتمل ما وجوها، الأول أن تكون زائدة، يعني ومن قبل فرطتم في يوسف تكون على هذا زائدة، لكن قلنا هنا زائدة للتوكيد ليست زائدة هكذا. والثاني أن تكون مصدرية ومحلها الرفع بالابتداء، تقدير وقع من قبل تفريطكم في يوسف. والثالث أن تكون موصولة ومحلها أيضا الرفع كذلك، والأول أظهر. فلن أبرح الأرض، يريد الموضع الذي وقعت فيه القصة، ارجعوا إلى أبيكم. الأرض قد تضيق بالعاصي، قد تضيق بالعاصي، كما مر معنا في سورة التوبة وضاقت عليهم الأرض بما رحبت. نعم. ارجعوا إلى أبيكم من قول كبيرهم، وقيل من قول يوسف وهو بعيد، إن بنك سرق. انظروا، هذا سيأتي معنا قراءة، قراءة حقيقة فيها نوع يعني لطيفة. قال هنا ارجعوا إلى أبيكم، من الذي قال ذلك؟ الكبير. ارجعوا إلى أبيكم، القول الثاني قال ارجعوا إلى أبيكم فقولوا إن ابنك سرق، هل قال هكذا سرق؟ هل سرق؟ هل يعلمه بالكذب؟ إذن على هذا القول كيف سيكون؟ ها؟ لا، إذا قلنا على قول آخر، نحن عندنا علم، علم يسمى علم توجيه قول المفسر، يعني هذا قال به عالم، لا يعقل قال به شخص جاهل، قال به. إذن ما توجيه قوله؟ توجيه قوله هناك قراءة، فقولوا يوسف يقول فقولوا ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق، يعني نسب إليه السرقة، فلم يقول قولوا إن ابنك سرق يعلمهم الكذب، لا، إن ابنك سرق أي نسبت إليه تهمة السرقة، هذا ليس فيه شيء، لا يوجد أي كذب، واضح؟ إن ابنك سرق قرأ الجمهور بفتح الصين والراء، وروي عن الكسائي سرق بضم الصين وكسر وتشديد الراء، أي نسبت له السرقة. وإذا قلنا بالقول السابق وهو أنه من قول يوسف يحتمل على هذه القراءة، نعم. وما شهدنا إلا بما علمنا، أي من قولنا لك إن ابنك سرق، إنما هي شهادة بما علمنا من ظاهر ما جرى. وما كنا للغيب حافظين، أي لا نعلم الغيب هل ذلك حق في نفس الأمر أم لا، إذ يمكن أن دس الصواع في رحله من غير علمه. وقال الزمخشري المعنى ما شهدنا إلا بما علمنا من سرقته وتيقنا، لأن الصواع استخرج من وعائه. وما كنا للغيب حافظين، أي ما علمنا أنه سيسرق حين أعطيناك الميثاق. وقراءة سرق بالفتح تعضب قول الزمخشري، والقراءة بالضم تعضب القول الأول. سرق سرق، نعم. واسأل القرية تقديره واسأل أهل القرية، وكذلك أهل العير يعنون الرفقة، وهذا قول الجمهور. وقيل المراد سؤال القرية بنفسها والعير بنفسها، يعني انزل واسأل الجدران تخبرك الجدران، واسأل العير اسأل الإبل تخبرك الإبل، فأنت نبي، وهذا حجة من يقول لا مجاز، نعم. ولا يبعد أن تخبره الجمادات لأنه نبي، والأول أظهر وأشهر على أنه مجاز، والقرية هنا هي مصر. قال بل سولت قبله معروف تقديره، فرجعوا إلى أبيهم فقالوا له هذا الكلام، فقال بل سولت الآية بهم جميعا، يعني يوسف وأخاه بنيامين وأخاهم الكبير الذي قال لن أبرح الأرض. انظر على ثقة بعد 30 سنة 40 سنة، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، نعم. وتولى عنهم لما لم يصدقهم، أعرض عنهم ورجع إلى التأسف، وقال يا أسف على يوسف. هكذا الإنسان إذا أصيب بمصيبة أو شيء يبتعد وينفرد بالله سبحانه وتعالى، هذا مر معنا في إبراهيم فلما اعتزلهم، الآن اعتزلهم الله عز وجل أعطاه من يؤانسه، أعطاه الولد على كبر السن وعقم الزوجة، تأسف على يوسف دون أخيه الثاني والثالث الذاهبين، لأن حزنه. انظر سبحان الله، يا أسف على يوسف. طيب والإخوة البقية؟ قلنا في القلب شيء لا يغطيه إلا واحد، لأن حزنه عليه كان أشد لإفراط محبته، ولأن مصيبته كانت السابقة. وبيضت عيناه من الحزن، أي من البكاء الذي هو ثمرة الحزن، فقيل إنه عمي، وقيل إنه كان يدرك إدراكا ضعيفا. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يعقوب حزن حزن 70 ثكلا، ووضيع أدر 100 شهيد، وما ساء ظنه بالله قط. كذا كذا سنوات وهو يصبر على هذا الابتلاء، ومع ذلك صابر، ومع ذلك اذهبوا فتحسسوا من يوسف. كيف تحسس من يوسف الآن 40 سنة؟ لا، حسن يعني الظن بالله سبحانه وتعالى. فهو كظيم، قيل إنه فعيل بمعنى فاعل، أي كاظم لحزنه لا يظهره لأحد، ولا يشكو إلا إلى الله إلا لله. نعم. وقيل بمعنى مفعول كقوله ولا يشكو إلا إلى الله. وقيل بمعنى مفعول، مر معنا أن فعيل تأتي بمعنى فاعل وبمعنى مفعول، يحتمل هنا أن تكون بمعنى فاعل أي كاظم لغيظه، أو بمعنى مفعول كما في قوله تعالى إذ نادى وهو مكظوم. وقيل بمعنى مفعول وقوله إذ نادى وهو مكظوم أي مملوء القلب بالحزن أو بالغيظ على أولاده. وقيل الكظيم الشديد الحزن. تالله تفتع أي لا تفتع، والمعنى لا تزال، وحذف حرف النفي لأنه لا يلتبس بالإثبات، لأنه لو كان إثبات تفتع هذه من شروط عملها أن تسبق بنفي، هنا النفي غير موجود لكن هنا النفي مقدر، ويجوز حذف حرف النفي بثلاثة شروط. نعم. لأنه لو كان إثباتا لكان مؤكدا باللام والنون حرفا. يعني لو كان هنا محذوف فعلا، هنا الفعل لا بد أن يؤكد بالنون، فلما لم يؤكد بالنون علم أن هناك حرف نفي محذوف، واضح؟ لأن الفعل المضارع له حالات يؤكد فيها بالنون وجوبا. حربا أي مشفيا على الهلاك، مشفيا يعني قريب الهلاك، أي مشرفا على الهلاك، يعني أصبحت الآن قريب ستهلك. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، رد عليهم تفنيدهم له أي إنما أشكو إلى الله لا إليكم ولا لغيركم، والبث أشد الحزن. وأعلم من الله ما لا تعلمون أي أعلم من لطفه ورأفته ورحمته ما يوجب حسن ظني به وقوة رجائي فيه. يا بني اذهبوا يعني إلى الأرض التي تركتم بها أخويكم، فتحصصوا من يوسف وأخيه أي تعرفوا خبرهما، والتحصص طلب الشيء بالحواس السمع والبصر. وإنما لم يذكر الولد الثالث لأنه بقي هناك اختيارا منه. جميل. نعم. ولأن يوسف أخاه كان أحب إليه. ولا تيأسوا من روح الله أي من رحمة الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. إنما جعل اليأس من صفة الكافر لأن سبب تكذيب الربوبية أو جعل بصفات الله من قدرته وفضله ورحمته. حتى أن الذهبي رحمه الله تعالى في الكبائر بعد الشرك سوء الظن بالله عز وجل جعلها ثاني كبيرة، وهنا إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلما دخلوا عليه أي على يوسف وقبل هذا محذوف تقديره، فرجعوا إلى مصر. الضر يريد به المجاعة أو الهم على إخوته على إخوتهم ببضاعة مزجاة يعنون الدراهم التي جاءوا بها لشراء الطعام، والمزجاة القليلة وقيل الرديئة وقيل الناقصة. وقيل إن بضاعتهم إن بضاعتهم كانت عروضا، فلذلك قالوا يعني كانت سلعا، وهذه السلع غير جيدة ما أحد سيشتريها منهم. نعم. وتصدق علينا قيل يعنون بها ما بين الدراهم الجياد ودراهمهم. انظر، وهذا من كرمه، كان يستطيع أن يذلهم لكن خلاص انكسر، يعني يقولون انكسار الأخ أو المشاكل الأسرية ما في واحد رابح وأحد خسران، أنت على كلا الطرفين أنت الخسران، فلذلك اكتفى. نعم. وقيل أوفلنا الكيل الذي هو حقنا وزدنا على حقنا، وصم الزيادة صدقة، ويقتضي هذا أن الصدقة كانت حلالا للأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم. هذا إذا قلنا بنبوتهم، ومر معنا الأقرب أنه ليس أنبياء. وقيل وتصدق علينا برد أخينا إلينا إن الله يجزي المتصدقين. قال النقاش وهو من المعاريض. إيش معنى المعاريض؟ تعرف النبي عليه الصلاة والسلام قال في المعاريض مندوحة عن الكذب، فهم الآن يظنونه كافرا أصلا، يظنونه كافرا، فقالوا ما قالوا له إن الله يجزيك، هذا يعني يظنون، فقالوا إن الله يجزي المتصدقين، ثم في أنفسهم إن كنت مؤمنا. فهذا من المعاريض، فكما تقول لشخص مثلا كافر شوف الذي يحسن إلى الناس الله عز وجل يؤجره، وتعرف أنه لا يؤجر أعماله هذا سدى. نعم. قال النقاش هو من المعاريض، وذلك أنهم كانوا يعتقدون أنه كافر لأنهم إذا قلنا بهذا القول حتى وإن فعلوا ما فعلوا مر معنا الإنسان وإن كان فيه جوانب شر فيه جوانب خير، يعني لا يمكن إنسان أن يتمحض شر أو يتمحض خير، لا يكون في جانب خير وفي جانب شر. فظنوا أنه على دين أهل مصر، فلو قالوا إن الله يجزيك بصدقتك كذبوا، فقالوا لفظا يوهم أنهم أرادوه ولم يريدوه. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه؟ لما شكوا إليه رق لهم وعرفهم بنفسه، وروي أنه كان يكلمه على وجهه لثام ثم أزال اللثام ليعرفوه. وقيل غير ذلك، بعضهم يقول أنه بسبب سقوطه في البئر شج رأسه فوضع العمامة فعرفوه بشجة رأسه، قيل هكذا. وأرادوا بقوله ما فعلتم بيوسف وأخيه التفريق بينهما في الصغر ومضرتهم ليوسف وإذاية أخيه من بعده، فإنهم كانوا وفيه دليل على أن يوسف ما كان يعيش لنفسه، كان صدره طوال هذه 30 سنة وهو يتلهب على أخيه الآخر. ما فعلتم في يوسف، ما قال ما فعلتم بي وما تعرفون. طيب ما الذي فعلوا الآن؟ هل القرآن حكى لنا ما فعلوا ببنيامين؟ ما فعلوا، فعلوا بيوسف، لكنه كان يستشعر معنى الأخوة. نعم. فإنهم كانوا يذلونه ويشتمونه إذ أنتم جاهلون اعتذار عنهم، فيحتمل أن يريد الجهل بقبح ما فعلوه أو جهل الشباب، يعني كنتم أيام الشباب تفعلون ذلك الآن عقلتم يعني. قالوا أئنك لأنت يوسف، قرئ بالاستفهام والخبر، فالخبر على أنهم عرفوه والاستفهام على أنهم توهموا أنه هو ولم يحققوه، يعني قرئت بالاستفهام وقرئت بالخبر إنك لأنت يوسف أو أئنك لأنت يوسف. من يتقي ويصبر، قيل أراد من يتقي في ترك المعاصي ويصبر على السجن، واللفظ أعم من ذلك، هذا في النهاية هو المعيار، إنه من يتقي ويصبر. نعم. آثرك الله أي فضلك، يعني كانوا يظنون أن التفضيل هذا من الأب، عند ذلك أيقنوا أن الفضل هذا ليس من الأب، لو كان من الأب ما يعني وصل إليك الفضل وأنت في مصر، فعلموا أن هذا التفضيل من الله، فكيف يسقطون شيئا الله عز وجل آثره به. نعم. لخاطئين أي عاصين، وفي كلامهم استعراف واعتراف. لا تثريب عليكم اليوم، عفو جميل، والتثريب التعنيف أو العقوبة. في بعض أوقات ما ينفع يعني أن تذكر الشخص بما فعل وفعل، يكون السكوت هذا ربما شيئا قاتلا له، كما مر معنا فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. نعم. وقوله اليوم راجع إلى ما قبله فيوقف عليه، وهو يتعلق بالتثريب أو بالمقدر في عليكم، يعني يمكن لا تثريب عليكم اليوم، نقف يغفر الله لكم. نعم. أو بالمقدر في عليكم من معنى الاستقرار، وقيل إنه يتعلق بي يغفر، وذلك بعيد لأنه تحكم على الله، يعني القول الثاني لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم، يعني اليوم سيغفر الله لكم، هذا فيه تحكم. نعم. وإنما يغفر دعاء، فكأنه أسقط حق نفسه بقوله لا تثريب عليكم اليوم، ثم دعا الله أن يغفر لهم حقا. اذهبوا بقميصي، روي أن هذا القميص كان لإبراهيم، قصة حزن بقميص وقصة فرح بقميص، هو لكن يتغير وهكذا، قد يأتيك الفرج من الباب الذي جاء فيه الشدة لكن فقط يتغير. نعم. روي أن هذا القميص كان لإبراهيم، كساه الله له حين أخرج من النار وكان من ثياب الجنة، ثم صار لإسحاق ثم ليعقوب ثم دفعه يعقوب ليوسف، وهذا يحتاج إلى سند يوثق به، لا دليل عليه. نعم. والظاهر أنه كان قميص يوسف الذي بمنزلة قميص كل أحد. نعم. يأتي بصيرا، الظاهر أنه علم ذلك بوحي من الله. ثم انتقل المؤلف كذلك الآن إلى تفسير الآيات التي فيها مجيء الأسرة إلى مصر. نعم. فصلت العير أي خرجت من مصر متوجهة إلى يعقوب. قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف. عجيب، أي حب هذا، فلسطين ومصر، إني لأجد ريح يوسف، هكذا يقولون من وثق بالله سبحانه وتعالى. أنتم تعرفون قصة ذلك الرجل الذي كتبه اكتتب في غزوة، ورجل اكتتب في غزوة وكان هو الوحيد لأبويه، كان الوحيد لأبويه، فالأب حزن عليه حتى عمي، فتعجب عمر من شدة الحب فدعا الولد وأمره، يعني قبل ذلك دعا الأب فقال له يعني ماذا تريد؟ قال له ولدي أشرب من يده، فعمر دعا الولد وأمره بحلب الناقة ثم أعطى الأب، الأب شرب ولدي. طيب كيف عرف؟ هذه أشياء يعني كما نقول يشعر بها القلب قبل أن تشعر بها الحواس الظاهرة. نعم. قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف كان يعقوب بيت المقدس. قد يقول قائل هذا من أين؟ لا، أنت في بعض أوقات تشعر هكذا، يكون عندك قلق، قلق هكذا، تشعر باضطراب، تتصل بالأسرة، الأم مريضة، الأب في شيء، فتشعر هكذا يعني. نعم. ووجد ريح القميص وبينهما مسافة بعيدة لولا أن تفندون. في لا لا ليس في الهم، هذا شعور كما نقول شعور عاطفي ونحو ذلك، شعور عاطفي، هذا يعني مما جبل عليه الإنسان، لكنها تختلف بمقدار الحب، تختلف بمقدار الحب. لولا أن تفندون أي لو تلومونني أن تردون علي قولي، وقيل معناه تقولون ذهب عقلك، لأن الفند هو الخرف. لفي ضلالك القديم أي ذهابك عن الصواب بإفراد محبتك في يوسف قديما. فلما أن جاء هذه السورة، صحيح سورة قصة حب، حتى لا يأتي شخص يقول حب وكذا، لا، في الشريعة حب، هذه لا يمكن، مهما قرأت لأي شخص يبدع في الخيال ويكتب عن قضية حب لن يستطيع أن يبدع كهذا، يعني أن يأتي بقصة كهذه القصة، ولا حتى بمقاربة، مع أن هذه قصة حقيقية وقعت. فلما أن جاء البشير، روي أن البشير يهوذا لأنه كان جاء بقميص الدم، فقال لإخوته إني ذهبت إليه بقميص الترح. الترح يعني أنا جئت بقميص الترح، يعني المصيبة، واضح؟ فدعوني أذهب إليه بقميص الفرح، يعني دعوني أنا أريد أن أصلح الخطأ السابق. نعم. قال سوف أستغفر لكم ربي، وعدهم بالاستغفار لهم، فقيل صوفهم إلى السحر لأن الدعاء يستجاب فيه. هذا قول، وقيل الإنسان عندما يعني يحصل له تخطئ في حقه، لا تطلب منه الاعتذار في نفس الوقت، دعه قليلا، تقول له لا أنا آسف لا أريد الآن، لا، دعه يتأمل قليلا ثم بعد ذلك هو يعني يقبل الاعتذار، لكن لا تطلب منه الآن، هو الآن يتألم، يعني قبل قليل ماذا يقولون؟ تالله إنك لفي ضلالك القديم لولا أن تفندون، يعني ألا هم يتهمونه، ثم مباشرة لا، النفس لها يعني قلنا النفس يعني النفس البشرية تحتاج إلى نوع من أخذ الحق. نعم. وقيل إلى ليلة الجمعة، قد يقال ليلة لكن هذا كله لا دليل عليه. فلما دخلوا على يوسف، لكن قلت لك بعضهم يقول أخرها لما في نفسه كما مر معنا في قصة وحشي، وقيل هنا لفضل اليوم أو لفضل الليل. نعم. فلما دخلوا على يوسف، هنا محذوفات يدل عليها الكلام، وهي فرحل يعقوب بأهله حتى بلغوا يوسف، آوى إليه أبويه أي ضمهما، أراد بالأبوين أباه وأمه. وقيل عجيب، عجيب بعد 40 سنة، يعني تخيل لقاء بعد 40 سنة بين نبيين، وكيف كان قصة الفراق، عجيب هذا. يعني يقول ابن مظن ابن عقيل يقول والله لولا أن القلوب توقن باجتماع آخر وإلا لتمزقت القلوب من ألم الفراق، لكن كون الإنسان يوقن أن هناك لقاء آخر. نعم. وقيل أباه وخالته لأن أمه كانت قد ماتت، وثم الخالة على هذا أمًا. إن شاء الله رجل الأمن الذي في قوله آمنين ورفع أبويه على العرش أي على سرير الملك وخروا له ساجدين وخروا له سجدا كان السجود عندهم تحية وكرامة لا عبادة وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل يعني حين رأى الأحد عشر كوكبا والشمس والقمر يسجدون له. انظر إذا لا يستعجل الإنسان بالرؤيا، كم بين الرؤيا وبين تأويل الرؤيا. نعم. وكان بين رؤياه وبين ظهور تأويلها 80 عاما وقيل 40 أحسن بي. قال يقال أحسن به إليه، أحسن به وإليه. أخرجني من السجن، إنما لم يقل أخرجني من الجب لوجهين، أحدهما أن في ذكر الجب خزي لإخوتي، خزي إخوته وتعريف بما فعلوا فترك ذكره توقيرا لهم، والآخر أنه خرج من الجب إلى الرقة ومن السجن إلى الملك. أنا قلت لأحد الإخوة كنت أقرأ هكذا، فقلت له رسالة، أعطيته عنوان رسالة، ناقش الرسالة جميلة وهي مراعاة المشاعر في القرآن، كيف يراعي، كيف تراعي المشاعر. نعم، إذن هذا من مراعاة المشاعر، لم ينطق بكلمة خلاص انتهى. سبق معنا لا تثريب عليكم اليوم، وليس من ليس من قولك لا تثريب أن تعيد وتقول كذا. واضح؟ هكذا بعض الإخوة يعني خلاص سامح، ثم تعرف أنا سامحتك تلك المرة تذكر عام 2010، فهذا ناس قد انتهوا. نعم. ومن السجن إلى الملك فالنعمة به أكثر، وجاء بكم من البدو. يعني يقولون أحد الأشخاص أوصى ابنه فقال له يا بني تذكر إحسان الناس إليك وانسى إساءة الناس إليك. الإساءة يعني لا يضرك إن تناسيتها، لكن الإحسان هذا مؤلم، كيف ترد الإحسان؟ هذا يبقى دين في الذمة. لكن الإحساء الإساءة أساء هي صحيفته، صح الإنسان يتألم، لكن مع ذلك يعني التذكر لا يفيد شيئا. وجاء بكم من البدو أي من البادية، وكانوا أصحاب إبل وغنم، فعد في النعم مجيئه للحاضرة. طبعا في هذه الآية إشكال، لكن نأخذه في تفسير آخر، وهي قال الله عز وجل من أهل القرى، أن الرسل يكونون من المدن ليسوا من أهل البوادي. الآن يعقوب جاء بكم من البدو، واضح؟ بعضهم يقول هنا هي كانت حاضرة، كانت حاضرة، لكن العيش أشبه بعيش البدو. يعني الآن لو ذهب أحدكم إلى شنقيط، ربما إلى العاصمة، سيجد يعني كأنها حياة قرى، كما كانت الرياض سابقا، كانوا يعني أهل خيام وهي عاصمة وكذا، ثم حصل التطور. نعم نعم. كيف أن يكون واضحا لي؟ الآن نحن قلنا في قوله سبحانه وتعالى من أهلي وجاء بكم من البدو، هنا إشكال، كيف الأنبياء هل يكونوا من البدو؟ الأنبياء لا يكونوا من البدو، لأن البدو غالبا أصحاب غلظة وجفاء. طيب الآن يعقوب جاء بكم من البدو، إذن كان يعقوب في البادية. فيه عدة تخريجات، لكن من ضمن التخريجات هي كانت مدينة لكن عيشها عيش البدو. نزغ الشيطان أي أفسد وأغوى، لطيف لما يشاء أي لطيف التدبير لما يشاء من الأمور من الملك من للتبعيض، لأنه لم يعطه الله إلا بعض ملك الدنيا بل بعض ملك مصر. وتوفني مسلما لما عدد النعم التي أنعم الله عليه اشتاق إلى لقاء ربه ولقاء الصالحين من سلفه وغيرهم، فدعا بالموت، وقيل ليس ذلك دعاء بالموت، وإنما دعا أن الله يتم عليه النعم بالوفاة على الإسلام إذا حان أجله. يقول انظر الآن أعطي الملك، أعطي كل شيء، لكن في النهاية توفني مسلما، هذه هي الغاية، الشهادة تزول، المناصب تزول، المال يزول، في النهاية توفني مسلما. نعم. ذلك من أنباء الغيب احتجاج على صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بإخباره بالغيوب، وما كنت لديهم، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم تأكيدا لحجته، والضمير لإخوة يوسف، إذ أجمعوا أي عزموا وهم يمكرون، يعني فعلهم بيوسف. وما أكثر الناس عموم، لأن الكفار أكثر من المؤمنين، وقيل أراد أهل مكة. ولو حرصت اعتراض، أي لا يؤمنون، ولو حرصت على إيمانهم، وما تسألهم عليه من أجر، أي لست تسألهم أجرا على الإيمان فيثقل عليهم بسبب ذلك، وهكذا معناه حيث وقع، يعني حيث ما وقع، وما أسألكم عليه من أجر. نعم. ثم انتقل المؤلف إلى تفسير الآيات الأخيرة والمقطع الأخير من هذه السورة، وهذه هي خلاصة السورة، وهي الأدلة الدالة على وحدانية الله سبحانه وتعالى. وكأي من آية، يعني المخلوقات والحوادث الدالة على الله سبحانه، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، نزلت في كفار العرب الذين يقرون بالله ويعبدون معه طيب غيره. هذه الآية يذكرها العلماء في المشكل، كيف وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، كيف الآن أثبت الإيمان والشرك، والإيمان والشرك لا يجتمعان في قلب مسلم، لا يجتمعان في أي قلب. نعم نعم هذا قول. نعم. وما ما يؤمن أكثرهم بالله، أي إيمان الربوبية، إلا وهم مشرك في الألوهية. نعم. أو إسناد النعم إلى غيره. كيف؟ إسناد النعم إلى غيره. لا قد يكون هذا، لكن هو في النهاية إذا كان إسناد أنه هو الذي أعطى وليس سببا أو نحو ذلك، يعني أنها منه لا من غيره، هذا كذلك شرك أكبر. وهذه الآية وإن كانت في الشرك الأكبر، لكن بعض العلماء يستدل بها على الشرك الأصغر، وليس فيه شيء. مر معكم في كتاب التوحيد حذيفة رضي الله تعالى عنه عندما نزع الواهرة، نزع الحلقة من رجل وقال له إنك لو مت إلى آخره، ثم قال له وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقيل في أهل الكتاب لقولهم عزير بن الله والمسيح بن الله غاشية، غاشية هي ما يغشى ويغم. قل هذه سبيلي، إشارة إلى شريعة الإسلام، أدعو إلى الله على بصيرة، أي أدعو الناس إلى عبادة الله وأنا على بصيرة من أمري وحجة واضحة، أنا ومن اتبعني، أنا تأكيد للضمير في أدعو، ومن اتبعني معضوف عليه، وعلى بصيرة في موضع الحال، وقيل أنا مبتدأ وعلى بصيرة خبره، فعلى هذا يوقف على قوله أدعو إلى الله، وهذا ضعيف، يعني أدعو إلى الله ثم يبتدئ على بصيرة أنا ومن اتبعني، هذا قول ضعيف. لكن القول الآخر قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وسبحان الله تقديره، وأقول سبحان الله، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، رد على من أنكر أن يكون النبي من البشر، وقيل فيه إشارة إلى أنه لم يبعث رسولا من النساء، من أهل القرى أي من أهل المدن لا من أهل البوادي، فإن ده من أهل البوادي، فقلنا يقع إشكال مع الآية السابقة جاء بكم من البدو. نعم. فإن الله لم يبعث رسولا من أهل البادية لجفائهم، غلظتهم. نعم. حتى إذا استيأس الرسل، متصل في المعنى بقوله وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، إلى قوله عاقبة الذين من قبلهم، ويأسهم يحتمل أن يكون من إيمان قومهم أو من النصر، والأول أحسن. نعم. حتى إذا استيأس الرسل، استيأسوا من ماذا؟ القول الأول من إيمان قومهم كما قال نوح ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، وقيل من النصر كما في قول كما في سورة البقرة حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. وظنوا أنهم قد كذبوا، قرئ بالتشديد الذال وتخفيفها، فأما التشديد فالضمير في وظنوا وكذبوا للرسل، وظن يحتمل أن يكون على بابه أو بمعنى اليقين، أي علم الرسل، علم الرسل أن قومهم قد كذبوهم فيئسوا من إيمانهم، يعني وظنوا هنا أيقنوا أنهم قد كذبوا، يعني أن أيقنوا أنه لا إيمان من قومهم. والثاني وأما التخفيف فالضمير فيه للقوم المرسل إليهم، أي ظنوا أن الرسل قد كذبوهم فيما ادعوا من الرسالة، يعني وظنوا أنهم قد كذبوا. نعم. أو من النصرة عليهم في قصصهم، الضمير للرسل على الإطلاق أو ليوسف وإخوته. ما كان حديثا يفترى يعني القرآن، ولكن تصديق الذي بين يديه تقدم معناه في البقرة. نعم. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى تفسير سورة الرعد، نأخذها إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. بعضهم يقول السجود هو عبارة عن الانحناء، السجود عبارة عن الانحناء والخضوع، يعني حتى بعضهم يذكر ذلك بسبب قول الله سبحانه وتعالى ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، كيف سيكون هذا، كيف سيكون؟ لذلك مر معنا في المسألة كم، ثلاثة أقوال. قول أول السجود، السجود المعروف، وقيل الركوع، وقيل الخضوع والانحناء.